لا يصح من اثنين تأثر، فلو تشاح اثنان في الأذان فقال أحدهما، فقال جميعا لك التكبيرات الأولى ولي التشهد، ولك الحي على ثان ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصح؟ ما يجب. طيب، ولو عرض للمؤذن عذر يمنعه من إتمام الأذان فهل يكمل أو يستأنف؟ يستأنف. قال كلام المؤلف أنه يستأنف، لا بد أن يكون من واحد. واستفدنا من قوله عدل أنه لا بد أن يكون مسلما، لا بد أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر لم يصح، لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. طيب، ولو أذن المعلن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف. طيب، لا بد من العدالة. ولو أذن المسجد ليس رجلا ولا عدلا، ولا لا، إذن لا يصح الأذان بالمسجل، غير صحيح، لأن الأذان عبادة، فإن سبق لنا أنه أفضل من الإمام، فكيف نجي المسجل يسجل الأذان ويجيله أذن؟ وإذا كان لا يصح أن نسجل صلاة إمام ثم نقول للناس اقتدوا بهذا المسجل، يصح ولا لا؟ ها؟ لا يصح. لو أن واحد سجل صلاة إمام حسن الصوت والأداء وقال حطها أمامك في المصراط، نعم، ولا قال الله أكبر قول الله أكبر، ولا قال ولا الضالين قول آمين، وهكذا، قل هذا لا يصح، لأن الإمام عبادة. طيب، هل يدل هذا القول من عدل على اشتراط العقل؟ نعم، لأن العدالة تستلزم العقل، إذ أن المجنون لا يوصف بعدالة ولا فسق، قد رفع عنه القلم، فلا بد إذن في كلمة عدل يشترط أن يكون مسلم عاقلا عادلا، نعم، ذكرا غير متعدي. سعد عادل. طيب، عادل بس الآن استفدنا أنه لابد أن يكون واحد مسلما عاقلا ذكرا عدلا، خمس الشروط من قوله من عدل. قالوا ولو ملحنا أو ملحونا. ولو ملحن، الملحن المطرب به، يعني يؤذن على سبيل التطريد به، كأنما يجر ألفاظ أغنية، فإنه يجزي لكنه يفهم. وقول أو ملحونا، الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى. فلننظر، لو قال المؤذن الله أكبر، هذا لا يصح لأنه يحيل المعنى، فإن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، والكبر الصبر الذي يضرب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيرا كبيرا. ولو قال الله أكبر أبدل همزة واوا

شلون؟ يعني واحد يكبر واحد شهد يعني ماضي كبير مثل كبير يعني يعني ما يشعر يعني قصة انه مثلا اذا اذن واحد اذن الثاني تعبد الله تكبير جماعي يعني ما سمع فيها نعم لا يمكن في المساجد الكبار اللي لها نواحي بعيدة واحد يكون شمال واحد يكون جنوب يمكن نعم خالد نعم لا فهمه صحيح انه يصح لان الفاسق يصح منه الذكر الفاسق يصح منه الذكر والاذان ذكر الله المستعان نعم في الرأي في الرأي في الرأي يعني من قدراته يعني ثلاثين يا جماعة علي وثقها قريب يكره فقط نعم نعم في المسجد لا لكن خارج المسجد ما هنا شرب الدخان أسد من البصن هو شرب الدخان إذا كان له رائحة كريهة يقول لا أخذ لأن العلة واحدة العلة وهو أن الملائكة تابا ما تاب منه الإنسان موجودة في شرب الدخان لكن بس لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة بعضه طيب مؤذي والله ما أعرف يا سيد إعلان الإقامة المقرفون ما أعرف الشيء لأنه قالوا بعض الناس مترتب عليهم يقول لعيانه يقول مصلي يقول ما بعد إقامة نعم يقول أبس بلين لين يقيم لكن ماذا مرد إذا سمعتم الإقامة السمس والإخلاص هذا يدل على أن الإقامة تسمع وكان بداد يقول لرسول الله فاستقل بعامين مما يدل على أنه ما يقيم قريبا نعم برحمن والله ذكره الفقهاء لكن فيها نظر نعم نعم نعم قال ان الاذان في المسجد نعم هذا يعني الافضل المستقبل انه في المسجد او خارج المسجد ان الاذان في داخل المسجد يكون ما هو بدعه لان الاذان في داخل المسجد في المكبرات هذه تغني يعني عن الصعود للمناره ما دام الله كان شيء يريحنا ما دام الله كان شيء يريحنا الحمد لله يحصل به المقصود ولا بلى لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته يعني ينبغي للمؤذن أن يصعد إلى المنارة أو مقصود لغيره بحيث يكون أندى أبعد للصوت هذا هو الظاهر نعم انتهى وسبق لنا أنه يشتاط أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة كالسؤال والعطاس وما أشبهه وجه ذلك أنه